على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا بأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، صلاة الجمعة لو واجب لو حرام، نحن لم نبني على وجوب الأخذ بأحدهما. هالشيء الشيخ الأنصاري هالشيء ما قال يجب الأخذ، قال تلتزم بالواقع على إجماله. لكن لو كلام فرضي هذا، لو قلنا بوجوب الالتزام بأحدهما فبما نلتزم؟ هل نحن مخيرون أو لا بد وأن نلتزم بالحرمة؟ قلنا قد يقال بلزوم الالتزام بالحرمة لوجوه إشقيت خمسة، اثنين أمس ذكرنا، والوجه الثالث هذا اليوم نذكره، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذا فرض على أنه أروحا إلى المكان الفلاني أحصل دينار، لكن في مقابل الدينار الذي إهانة موجودة فيه، إهانة يهان الإنسان، إهانة بمفسد ياهو الأولى ترك الإهانة، لكن لما أترك الإهانة الدينار راح يفوت. يو لا، الدينار خل أحصله وإن كان فيه إهانة، في تحصيله إهانة بلا إشكال. العقلاء يقولون دفع المفسدة يعني الإهانة أولى من جلب الدينار المنفعة. سيرة عقلاء هتشي بعد جاني، ورواياتهم أكو هتشي، روايات أكو تقول على أنه بل ترك السيئات أولى من جلب الحسنات، أو أحسن الحسنات أفضل الحسنات شنو؟ ترك السيئات. فهم سيرة عقلاء جاري على ذلك، على هالقاعدة دفع المفسدة أولى. وفي نفس الوقت الجاري على ذلك ماذا بعد؟ رواياتهم دلت عليها. بس لعلك تناقش تقول شيخنا دفع المفسدة انت قلت اولى من جلب المصلحة صحيح، لكن منو قال الحرمة ناشئة من مفسدة والوجوب ناشئ من مصلحة؟ إذا الحرمة ناشئة من مفسدة والوجوب ناشئ من مصلحة، فتجي القاعدة نقول الالتزام بالحرمة أولى. التزام بالحرمة يعني شنو؟ ترك الفعل يعني أولى، لأن في ترك الفعل دفع مفسدة وهو أولى من جلب المصلحة الذي تحصل ديما بالوجوب يعني بالفعل. لكن من قال الحرمة ناشئة عن مفسدة في الفعل؟ لعله ناشئ ماذا؟ من مصلحة في الترك. لعل ترك شرب الخمر دي مصلحة مثلا، هذا كمثال أنا هذا جبته وإن كان لعله مو صحيح. فالحرمة مو لازم أن تكون ناشئة من مفسدة في الفعل، لعله ناشئة من مصلحة في الترك. والوجوب ما لازم أن يكون ناشئ منين؟ من مصلحة الفعل، لعله ناشئ منين؟ من مفسدة في الترك. فإذا على هذا الأساس أو اثنيناتهم ناشئات، فإذا هيك صار بعد ما في حاجة للتكفير. فإذا انقطع فما نقدر نقول يتعين الأخذ باحتمال الحرمة، يعني ترك السحر من باب أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. صحيح دفع المفسد أولى، لكن هذا لا يستوجب الأخذ باحتمال الحرمة، لأن الحرمة ما لازم أن تكون ناشئة من مفسدة في الفعل. إن قلت لي ذلك قلت هذا نادرا قد يكون كما تفضلت، لكن غالبا الحرمة منين تنشأ؟ الحرمة منين تنشأ غالبا؟ من مفسدة في الفعل غالبا تنشأ. نادر هذا تنشأ من مصلحة فيما في الترك. وهكذا في الوجوب غالبا ينشأ من مصلحة في الفعل، نادرا يحصل من بليل. اي صحيح، مجهول الحرمة مجهول الوجود، لكن احنا نقول لو كان اكو حرمة ايش اكو. اي صحيح كما تقول، بس لو كان اكو حرمة هي صلاة الجمعة، ما ندري واجب ولا حرام. لو اكو حرمة يعني مفسد اكو في الفعل، لو اكو وجوب يعني راح يصير مصلحة ماذا في الفعل. فحينئذ يدور الأمر بين مصلحة في الفعل وبين مفسدة في الفعل، ياهو الأرجح نفعل يو نترك؟ يحتمل في فعل مفسدة، يحتمل فيه ماذا مصلحة في فعل. فنقول الأرجح أن ما تفعل. ليش؟ لأجل على أنه إذا ما فعلت أقصى ما يفوت عليك شنو؟ مصلحة، لكن مفسدة بعد ما راح ترتكبها جزء، فهذا أولى. هو هيك بعد السالفة زين. فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول غالبا الحرمة تنشأ من مصلحة ماذا؟ من مفسدة الفعل. والوجوب غالبا ما ينشأ ماذا؟ من كذا. فلذلك هذا بعد إشكال موارد. أقول الأمر كما يقول الشيخ الأنصاري، بس هذا شيء زيادة عنهم على الشيخ الأنصاري، أيده زيادة. أقول أن إذا هو ضعيف أظنه الحرمة تنشأ من مفسدة في من؟ من مصلحة في من؟ في الترك. وإلا إذا ناشأ من مصلحة في الترك هنا مناسب هو هيك بعد، مو أنه هكذا مناسب ما يصير بعد حرمة ما نقول فعل حرام مجازا. نقول الفعل ماذا؟ لعله هيك مجازا نقول الفعل حرام. نقول الترك ماذا؟ واجب. بينما احنا المفروض لا، الامر يدور بين الفعل حرام او الفعل واجب. كلامنا ما فمعنى الفعل حرام يعني يوجد مفسدة ماذا في الفعل. على اي حال هذا ما يأثر بعد. يقول قدس سره وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذا الدليل الثالث يا أخي على لزوم اختيار الحرمة. يابا منو قال؟ يابا منو قال شو يسمونه الحرمة تنشأ من مفسدة الفعل والوجوب من مصلحة الفعل؟ يقول لما عن النهاية منو؟ علامة. من أن الغالب في الحرمة دفع المفسدة ملازم الفعل، يعني ينشأ من مصلحة في الفعل، مو ينشأ منين الحرمة من مصلحة في الترك. وفي الوجوب الغالب شنو؟ تحصيل مصلحة لازمة للفعل، مو أنه ناشئ من مصلحة في من في الترك. خب يا با منو قال هالقاعدة صحيحة أصلا أن دفع المفسدة أولى؟ منو قال؟ قلنا روايات وقلنا سيرة عقلاء، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم. منين أتم؟ من جلب المفسدة. ومو بس سيرة العقلاء والشارع، لا، يشهد له المرسل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، بل وقول أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. خلاص، ولأن هذا الدليل الرابع أقول عبارة الشيخ الأنصاري شو إلمانة ما أدري بيها شوي، أنا تشويش أشعر بيها يواقع عن هالشي مشوف شي يقول، وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هاي لما عن النهاية المقصود من عدة شنو لما عن النهاية، هذا الدليل قاعد يجيب على تمامية القاعدة يو، لا يريد يقول على أنه ماذا، لا تقول الحرمة لم تنشأ من مفسدة، يريد يطلع توهم مو دليل، بينما العطف الذي يجيبه بعدين، العطف الذي يجيبه ياهو واهتمام الشارع والعقلاء ويشهد ذن الذي قاعد يجيب دليل في سياق واحد، واحد الذي يقرأ العبارة بناء كل دليل، لما عن النهاية بناء دليل، واهتمام الشارع بناء دليل، ويشهد له بناء دليل، مع أنه في الحقيقة ياهو الأول مو دليل، الثاني والثالث هو ماذا دليل، الأول دفع إلى إشكال، الحصل مقصود واضح والأمر سهل. ولأن إفضاء الحرمة الدليل الرابع على لزوم اختيار الحرمة هو أنه الحرمة لازم أن نختارها، ليش؟ لأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم وأسهل، لأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم وأيسر، المقصود من الحرمة شنو هو؟ ترك، ترك ترك، والترك بينما المقصود من الوجوب شنو هو؟ صح، ياهو الذي أسهل، الإفضاء والوصول إلى مقصود الحرمة وإلى مقصود الوجوب أيسر، لا إلى مقصود الحرمة، ليش؟ لأن مقصود الحرمة الترك، والترك تشوف أنا قاعد هنا مقصود الحرمة ما الحرمة شرب الخمر حاصل، لأن تارك أنا شرب الخمر أو تارك لعب القمار أو تارك السرقة أو تارك الغيبة إن شاء الله وإن شاء الله تارك تارك، شوف يشقتي وممتدك، أو بالأثناء مشتغل ديما بالدرس بحمد الله إن شاء الله بطاع، فهذا شنو؟ شوف إيش قد إفضاء الحرمة إلى مقصودها سهل، الذي يحصل بالترك يا ترك المجامع ويا الأفعال، وبعد مو لازم امتثال، حتى وإن كان واحد غافل عن امتثال الحرمة، هو الامتثال شنو والمقصود شنو حاصل، فأنا إذا أفرض ما ملتفت إلى حرمة شرب الخمر، بالتالي لما تارك شرب الخمر هذا هو كفى حصل المقصود، مو لازم إلا التفات وقصد القربة وإلى آخره، فإفضاء الحرمة إلى مقصودها أسهل وأيسر، ليش؟ لوجهين، أولا لأن المقصود هو الترك، والترك يجتمع مع الفعل، وثانيا يحصل هالمقصود ولو مع الغفلة وعدم الالتفات، لكن تعال إلى الوجوب، الوجوب بمن يحصل مقصوده؟ بالفعل، مثل من؟ مثل افتر الصلاة، الصوم مثلا، هيك صوم لا تقوله، لا صلاة، صوم شوية خاف تناقشني بيه، صوم مثلا، او الصوم العفو الصلاة مثلا او الحج فعله يحتاج الالتفات، من دون التفات ما يصير، اذا واحد منعس وكذا ما يصير، وبعد وغالبا ما يجتمع ويا من ويفعل الاخر، اذا تريد تصلي فبعد ما تقدر تاكل او تدرس او الى اخره ما ادري شنو، فغالبا الوجوب افضاء الى مقصود وهو الفعل اصعب من افضاء الحرمة الى مقصود، فهذا هو الدليل، ماذا اقول دليل رابع هذا انتهى، بس هذا شلون دليل صح؟ شو ما فهمنا هو صحيح هو بس هذا قول هذا ايسر ذاك هذا شلون صار دليل ما فهمنا شو؟ لابد ها نفرض مقدمة خارجية، وانت الشغل عن صار ماذا والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله قال جئتكم بالشريعة السمعة السائل يكون ما تنبو هذا الضمير يكون الضمن. الشريعة مبنية على من؟ على التسامح والتساهل. فإذا مبنية على التسامح والتساهل إذن لابد على أن الشارع ماذا يريد من عندنا؟ يا احتمال الأخذ يا احتمال احتمال الحرمة. ليش؟ لأنه هو المتناسب يا من مع القاعدة التي بنى عليها شريعته المقدسة الذي بنى عليه شرعه التسامح والتساهل. ما تأتي عن الأدوار ايه فيها عصر خليكم تبعوها ايه وهذا ها فبالتالي النسبية صراحة تصير القضية لو دار الامر ايه صحيح هو. وهذا اشكال يصير على بنية الشريعة على التسامح والتساهل. لكن لا يقول لو دار الامر بين امر ان يريد الشارع الامر السهل او يريد الامر الصعب انه يريد من عندنا الوجوب نلتزم بالوجوب او يريد من عندنا نلتزم بالحرمه هيك شيء عند الدوران. بعد ما نقدر نقول هذا عسر او شلون اذا فرض يعني العمل دي بعد ما نقدر نقول انه نحن ما ندري واجب هذا ولا حرام. صلاه الجمعه دوره امر بين محظورين ما نقدر نفسر ما ندري واجب لو حرام. نقول يا هو الذي ايسر واسهل ويتناسب مع قاعده التسامح والتساهل الذي يتناسب ياهو احتمال الحرمه واحتمال الوجوب هذا اللي نريده. في هذا لم يتعين يعني كلامنا واجب لو حرام ما ندري واجب لو حرام إذا كان واجب لا بس ما ندري وما ندري المفروض إذا ما ندري إذا كان حرام أيضا إذا كان واجب أصعب يعني دائر بين الأسهل والأصعب وما ندري المقصود الأسهل والمقصود الأصعب وما ندري خلش أكفع. فإذا شك نقول قاعد تسامح والتساهل تفترض ماذا أسهل على أي حال. ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان هذا الترك مع قصده والترك يتأتى ويا من يجتمع مع الفعل هاي تسمى بعد وافل ويتأتى مع قصد أو غفلة. هذا من الوجه الثاني لكون إفضاء الحرمة أسهل بخلاف فعل الواجب انتهى وبالاستقراء. هذا الدليل الخامس. انتهى يعني شنو؟ انتهى هذا الدليل ما ادري شنو الرابع. وبالاستقراء الدليل الخامس على انه يلزم ان نختار احتمال ماذا الحرمة انه لو استقرأنا موارد دوران الامر بين الوجوب والحرمة نشوف الشارع يا احتمال يرجحها يرجح احتمال الحرمة مثل من جيب لي مثال بالله مثلا راح اسوي عملية استقراء ترى مثل من مثل ايام الاستظهار اذا المرأة جاءها الدم وشكت في انه هذا حيض او ليس بحيض هاي يسموه ايام طبيعة ايام الاستظهار هي شوكة الصيف هاي ترى شي مسألة فقهية جانبية يكون واحد ينتبه لها حتى العبارة ماذا تتضح. ايام الاستظهار مرة تكون ماذا أخير العادة أخير العادة يعني شلون يعني المرأة عادتها 7 أيام لكن في هذا الشهر رأت الدم بعد 7 أيام يعني 7 أيام اجي واستمر بعد 7 أيام ما تدري يوم ثامن هذا يوم ثامن الذي اجى الدم ما تدري هذا حيض أو استحاض. هنا يكون تستغفر تستغفر يعني شنو يعني تترك تروك تفعل تروك الحائض مثل صلاة تروك وماذا أفعال المستحاضة حينئذ مثلا ماذا تأتي. فالمقصود أنه في مثل هذه الحالة تستغفر يعني الصلاة مالتها يدور أمرها بين أن تكون واجبة إذا كان مستحاضة وبين أنه ماذا حرام إذا كانت حائض. الشارع المقدس رجح يا احتمال الوجوب والحرمة قال ترك الصلاة لو لو تركين الصلاة يعني صغاركم تترك بعد تفعل تروك الحاضر يعني تترك ماذا الصلاة. فإذا الشارع المقدس في أيام الاستظهار اللي في أيام الاستظهار وين صارت أخيرة الحاضر يعني بعد ما اجى الدم وراء 7 أيام هو من أول 7 أيام اجى إلى 7 وراء 7 استمر ما تدري هذا حينئذ من الحيض أو من الاستحاضة. هاي يسموها أيام الاستطهار. يعني شنو أيام الاستطهار؟ يعني يكون تمشي يده. إذا انقطع قبل العشر أيام شو تبين هذا؟ استحاضة حيض. وإذا انقطع بعد العشر أيام يتبين هذا استحاضة الدم الزايد وراء سبع أيام. فالخلاصة في أيام الاستطهار فما تدري هاي المرأة راح ينقطع وراء العشرة أو قبل العشرة، ما تدري. إذا ينقطع وراء العشرة فإذا هذا استحاضة يكون تصلي، إذا قبل العشرة أخو حاضر يكون تترك الصلاة، ما تدري. الشارع أشحفة هذا وراء أمر بين حسنان وجوب الحرمة، الشارع أمر يكون تفر. وبعد أيام الاستطهار وين الصيام؟ في البداية. في البداية شلون؟ مثل ماذا؟ المرأة الذي بعد عادة معينة ما إلها، بعد يستوها إجاه الحيض عادة معينة ما عده، فإجاه الدم ما تدري على أنه هذا حيض واستحاضة، إنهما أيام الاستطهار تترك ماذا؟ الصلاة. هاي الصلاة يدور أمرها بين الوجوب وبين الحرمة، الشارع رجح احتمال الحرمة. على أي حال، فالمثال الأول الذي فيه الشارع المقدس غلب ورجح احتمال الحرمة على احتمال الوجوب هو أنه أوجب الشارع على المرأة أن تترك الصلاة في أيام الاستطهار. المثال الثاني لذلك مسألة الوضوء بالماء المشتبه. لو فرض عد قلاصين إناء، واحد بي ماء طاهر وواحد بي ماء نجس، لكن ما أشخص الماء النجس من الماء الطاهر، شنو وظيفتهما؟ ورد في موثقة سماع يبريقهما ويتيمم، يعني يديرهن على الجاع ويتيمم. فالخلاصة الوضوء من كل إناء يدور أمر بين قاعدة بين وجه الاستشهاد، بين أن يكون واجب أو حرام. واجب إذا كان طاهر، حرام إذا فرض على أنه ماذا؟ نجس. الشارع غلب يا احتمال حرمة، قال بو يديرهن وروح ماذا؟ اتيمم. فالخلاصة الدليل الخامس على أنه يلزم ترجيح والأخذ باحتمال الحرمة هو أنه لو استقرأنا لوجدنا أن الشارع رجح احتمال الحرمة عند الدوران بين وجوه الحرمة، كما في يا مثال يا مثال، كما في مثال أيام الاستطهار حيث الشارع قال للمرأة اترك الصلاة مع أنه يدور أمر بين وجوه الحرمة، وكما في مثال الوضوء نطبق العبارة يقول وبالاستقراء بل. نشوف بعدين نشوف. صحيح. وبالاستقراء بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام، إذا اشتبه مصداق الواجب مصداق الحرام، مثل ما أيام إطلاع الصلاة ما ندري هاي الصلاة مصداق للواجب إذا كانت مستحاضة، ومن مصاديق الحرام إذا كان صاحب، وهكذا الوضوء من هذا الإناء. الغالب فيما اشتباه تغليب الشارع لجانب الحرمة ومثل له، يعني بتغليب جانب الحرمة عند الدوران بأيام الاستظهار واحد، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس، يعني الماء الطاهر اللي مشتبه بالنجس، مختلطات ماء ميز الطاهر بالنجس. الشيخ الأنصاري بعد ما استعرض ظن الأدلة الخمسة الوجوه الخمسة على ترجيح ماذا؟ جانب الحرمة، الآن يجي يناقش، بس منين يبدأ بالمناقشة؟ من الأخير ثم الرابع ثم وهكذا. وزين الآن نجي ماذا للأخير؟ الأخير بالله زين هو اللي ذكرنا أنه نجرى عملية استقراء، يرد عليه إيخب إجرى عملية استقراء، لكن الاستقراء يكتب مثاليا. استقلت الغالب أن الشارع يرجح جانب الحرمة عند الدورة، بس هل غلبة دي من ثبتتها بمثال؟ هاي شلون طلع الغلبة تثبت ماذا بمثالين؟ هذا فتشي جديد ما فهمت. فغلبة ما، ومع التنزل يمكن كل المثالين باطل. المثال الاول الاستشهاد به باطل وذلك لوجهين، والمثال الثاني الاستشهاد به باطل وذلك لثلاثة وجوه. التفت شلون قاعد أمن هجدك ماذا الدرس؟ المثال الأول باطل لوجهين. الوجه الأول هو أن يقال بأنه في أي مثال الأول أيام الاستظهار ما في الصلاة وكذا، هذا باطل استشهادي. ليش؟ لأن الصلاة في أيام الاستظهار من تفضل يدور أمرها بين من وبين من؟ يو واجب قلت يو شنو؟ حرام، الصلاة حرام على الحائض يعني أيام الشهر. لا تحائض كانت هي، مو أنها الصلاة شنو حرام؟ لا مو حرام، الصلاة مو حرام. على طبيعة كثرة خلاف أن الصلاة حرام ماذا؟ حرمة ذاتية على الحائض، وحرمة ماذا؟ تشريعية. بعضهم قال ماذا حرمته؟ حرمة ماذا؟ ذاتية، يعني مثل ما واحد يشرب الخمر شلون؟ قصد التشريع أو ما يقصد التشريع؟ إذا لازم غلاس الخمر يشربه، ولا يقول يا ربي مو بنية التشريع أنا قاعد أشرب حرام سويت، لا بنية حرام صافة، هاي حرمة يسموها ماذا؟ ذاتية. وأكو فرد حرمة ماذا؟ تشريعية. حرمة تشريعية إذا فرض واحد يشرع بأمر، أقوم الساعة الآن أصلي صلاة، الآن صلاة أربع ركع، شنو هاي الصلاة قاعد تجيبها؟ أريد أشرع، أريد أجيب صلاة الظهر هسه، الله قايل بعد الظهر، لا أنا هسه أجيب، هاي بنية تشريع. إذا بنية تشريع هذا يصير حينئذ الحرم. وفد مرة تقول لا، أقول لك ليش جايب الصلاة؟ تقول أخاف أن مأذن مو احتياطا خل أجيبه، احتياط خوف ما دام قلت احتياطا، ولا تشريع ما صار، لا مو حرام. هاي فهاي حرمتها شو تصير؟ حرمة تشريع، يعني لو قصدت التشريع صار حرام على أي حال. الصلاة الحائض في أيام الاستظهار إذا أرادت تصلي لو صلاتها واجبة، لكن احتمال الحرمة فيها ولا لا، إذا أرادت تجيبها بنية الرجاء، كما أن المرأة تجيب الصلاة في أيام الاستظهار إذا تريد تصلي من يابها تجيب الصلاة، خاف مو أنا مو حائض ها أيضا جيبها من الصلاة، خاف مو هالشي ولا خاف، يعني شنو خاف؟ يعني بنية الرجاء ولا هيك هذا معنى تشريع ما صار، وين صار دوران الأمر بين الوجوب والحرمة؟ وين صار؟ بس احتمال الوجوب، احتمال الحرمة أصلا ماكو، احتمال الحرمة ما موجود حتى تستشهد ان انت بهذا المثال. بل احتمال الحرمة شو قد يصير؟ اذا رادت المرأة تجيبها بنية ماذا؟ التشريع. لكن اقول لك هذا هم يصير باطل اذا رادت تجيبها بنية التشريع. ليه؟ هم ماكو دوران بين الوجوب والحرمة. ليه؟ هنا بس هاي الصلاة حرام، احتمال الوجوب ماكو فيه، لان قاعد تجيبها بنية التشريع فقط حرام، احتمال وجوب ماكو. اذا لو شوف هاي قاعد ارتب لك هاي المناقشة، الشيخ ما مرتبها هيك، هذا المثال باطل لانه لم يدر الامر فيه بين الوجوب والحرمة، لو فقط احتمال الوجوب اكو بلا حرمة، لو فقط احتمال الحرمة اكو بلا وجوب، اذا اتت بها بنية التشريع فقط حرمة بلا وجوب، إذا لم تأتي بها بنية التشريع بل بنية الرجاء فقط وجوب، أكو احتمال وجوب بلا احتمال حرمة. فهذا المثال أجنبي عن موردنا، هذه المناقشة الأولى فيما في المثال الأول، والمناقشة الثانية خل مناقشة مناقشة حتى لا نكرر. يقول ويضعف الأخير، الدليل الأخير وهو التمسك بما الاستقراء بمنع الغلبة، انت رد تسوينا الغالب أن الشارع يرجح الحرمة، وذكرت لنا مثالين بالله الغلبة تثبت في المثالين هاي شلون نقطة، هذا مضافا على أن ذلك أنت لباطلة. أول خلينا نجي المثال الأول، مثال الأول باطل قلنا لوجهين، وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بهذه الأمثلة، لأن الغلبة ما تثبت بمثالية خارج عن محل الكلام، ذلك الأمثلة أصلا باطلة هنا. أما المثال الأول قلنا باطل ليش لوجهين، الوجه الأول هذا، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب، واجب أن تترك الصلاة وخجب الصلاة بنية الرجاء جذبها، إذن احتمال الحرمة ما موجود، أن يكون هذا حرام عليها أن تجيب الصلاة، فإن نقول ترك الصلاة واجب والفعل يصير عليها حرام، لا ما موجود. بس الشيخ ما منهجه بالشكل اللي بي أنا شنو ما نهجت، بعد ما أكرر أنت بعد يكون ترتب كما ترتب الكيان، ولو قيل بال... يعني ما يقول الذي ذكر الشيخ غير الذي أنا ذكرته، لا نفس الشيء، لكن أنا منهجت بمنهجة أخرى. ولو قيل دليل معين لأحد احتمال، أما مع وجودي بلا إشكال نأخذ ذاك الدليل المعين. تعال في موردنا، في موردنا صحيح دار أمر الصلاة بين وجوب والحرمة، أفرض وصحيح غلب جانب الحرمة، صحيح، لكن أخذ باحتمال الحرمة من باب وجود الدليل الذي يعين احتمال الحرمة. وما هو الدليل على تعيين احتمال الحرمة؟ وهو الاستصحاب، لأن هذه المرأة بعد ما استمر لها الدم بعد السابع تقول يا ربي هذا الدم قبل يوم السابع إيش كان؟ هذا يوم كان حيض قبل يوم السابع، يعني قبل ما يتجاوز اليوم السابع خو كان حيض بلا إشكال، في أيام العادة جاء يكون حيض، وكانت الصلاة حرام يوم حرام، بل كانت الصلاة حرام. الآن أشك أن بعد ما استمر ورا يوم السابع جاء ويستصحب بقاء حيضيته ويستصحب بقاء حرمة الصلاة. شو إذا الاستصحاب أكو يثبت لك أن هذا حيض وصلاة حرام؟ هذا خارج عن محلنا، إحنا كلامنا إذا ما كبر الدليل يعين احتمال الحرمة أو احتمال الوجوب. هنا يوجد دليل يعين ماذا؟ احتمال الحرمة، وهو ماذا؟ استصحاب موضوعي أو حكمي. موضوعي يعني استصحاب الحيض، حكمي يعني ماذا؟ استصحاب ماذا؟ حرمة الصلاة. وخارج هذا عن محل كلام. لعلك تقول لي شيخ نقول هذا إذا كان أيام الاستصحاب بالأخير، إذا كانت بالأول شنو استصحابه ما يمشي؟ يعني المرأة توها شافت الدم ما تدري هذا حاضي وموحى، وهم أيام الطهارة يكون تترك الصلاة في مثل هذا الحالة، فاستصحابه هنا بعد ما يمشي. فإذا على هذا الأساس لماذا تترك الصلاة؟ دليل شنو هنا؟ أقول الدليل التمسك بالأطلاقات وقاعدة أمكنة، قاعدة الإمكان قريناها وين؟ في الروضة البهية، كلما أمكن أن يكون الدم حيضا كلما أمكن فهو حيض. وأكو إطلاقات ما أدري أكو وماط أنا ما أدري، تقول كل دم تراه المرأة فهو حيض. فبمقتضى الإطلاقات وبمقتضى قاعدة الإمكان يثبت على أن هذا الدم ماذا؟ هو دم حيض. فالخلاصة دليل إذا موجود نطبق العبارة. يقول ولو قيل بالوجوب، يعني بوجوب ترك الصلاة وحرمة الصلاة، أول إحنا نقول حرام، ولو قيل فلعله من هالباء لمراعاة إصالة بقاء الحيض، إصالة بقاء إصالة يعني كنا دائما إحنا استصحاب، استصحاب بقاء الحيض وحرمة العبادة حرمة الصلاة. بس هذا إذا كان في الأخير، إذا كان في الأول شنو يقول؟ وأما في الأول هذا، وأما ترك غير ذات الوقت العبادة الذي ما عندها عادة وقتية، الذي ما عندها عادة وقتية سبع سيان أصلا ما عندها عادة توها، تركها للصلاة بمجرد الرؤية، رؤية الدم من يابا، فهو لإطلاقات الروايات الذي يقول كل دم حيض، إذا قلنا في إطلاقات أكو ما أدرى أكو ولا، وقاعدة كلما أمكن أن يكون الدم حيض فهو حيض. وإلا يعني لولا الاستصحاب وقاعدة الإمكان والإطلاقات كان المناسب أن شو نقول؟ الصلاة يكون تصلي ولا أصل الطهارة يكون تصلي مناسب. وإلا فإصالة الطهارة يعني هاي المرأة لما ما إلها عادة، هاي قاعد الشيخ وإلا ناظر علما إلى صورة تشوف الدم في البداية، إذا ما إلها عادة لولا الإطلاقات وقاعدة أمكنة كان المناسب أن شو تقول؟ هذا حيض مو حيض، ليس بحيض، شك أنه صارت حائض ولا تستصحب بقاء طهارتها السابقة. وإلا فإصالة طهارة وعدم الحيض هي المرجع، نقطة. وأما ترك إلى أين المشتبهين في الطهارة، إجينا إلى مثال إلى أين المشتبهين، يناقش الشيخ فيهما قلنا كم مناقشة؟ بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى تقريبا نفس المناقشة الأولى في المثال الأول، وذلك بأن يقال أنت قلت إذا أريد أن أتوضئ بهذا الإناء يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. لا، ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، لأنه لو كان طاهر الوضوء شي يصير واجب وصحيح، ولو كان نجس الوضوء شنو شي يصير حرام؟ لا مو حرام. شوف إذا ما ينجس هنا أكل وأنا أريد أتوضأ بي شنو سويت؟ حرام؟ حرام ما سويت له حرام، بل إلا إذا نويت التشريع. إذا نويت التشريع يصير حرام، لكن احتمال الوجوب بعد ما أكو. فإذا إذا ما ناوي التشريع فقط احتمال الوجوب، الاحتمال الحرم. إذا ناوي التشريع احتمال الحرمة بلا احتمال الوجوب. فإذا هذا المثال ماذا؟ خارج عن محل كلام الوضوء بالماء النجس. ليس ماذا؟ اي لو فرض اي ذاك بالمقصود ماذا؟ بالمقصود صحيح تمام. اي صحيح. بالمقصود بل يقول واما ترك الإناء عين المشتبهين فالطهارة فليس من هاي المناقشة الأولى من دوران الأمر بين الواجب والحرام. ليش؟ لأن الظاهر كما ثبت في محله، في محله وين؟ في باب الوضوء كتاب الطهارة، أن حرمة الطهارة بالماء النجس حرمة تشريعية مو ذاتية. يجوز واحد يتوضا وقد واحد يقول ليش الإمام قال، ليش الفقهاء ما يقولون أنه يجوز لك أن تتوضا، وخلي يقولون الفقهاء يجوز تتوضا. إذا حرم ماكو خلي يقولون الفقهاء شنو؟ بوي يتوضب هذا الماء بتوضبي بنية الرجاء، بعدين هم ما تتوضب ذاك الماء بنية الرجاء. إذا حرم ماكو والفقهاء خلي يقولون تشريع مفروض، إذا ماكو تشريع حرم ماكو، وأنا ما أريد أنه التشريع بنية الرجاء، ها أتوضب هذا الماء. ثم ستخاف تقول لي انه راح تتنجس احتمال الاعضاء اشرفها السهادة، ثم مطلب اخر السهادة لا تناقش مني. بعدين ماذا؟ اتوضى بالماء الثاني بنية الرجاء، يكون هذا جائز مع انه ما عندنا فقيه يقول بانه، ثم ما عندنا فقيه او ما يقولون الثالث حاضر بانه هذا جائز. فليش ما يقولون جائز لا حرم ما اكو؟ قلت لم يقولوا بذلك من جهة النص الخاص وهو موثقة سماع، لولا هالموثق الذي قالت يهريقهما ويتيمم يعني مناسب، هو مثل ما قلت يتوضا اول بهذا ثم يغسل اعضاء وضوءه ثم يتوضا ماذا؟ ابداك. وانما منع عن الطهاره او منع عن الطهاره مع الاشتباه لاجل النص نقطة، مع انها لو كانت ذات مناقشه ثانيه. نقول لو فرض أن الوضوء بالماء النجس ماذا؟ حرام، مع ذلك هذا المثال ما يفيدنا. ليش بعد شبيه هذا؟ من هذا الشيء، من جهة أنه يدور الأمر هذا الوضوء لو حرام لو شنو؟ واجب. الشارع ايش قال لي؟ رجح يا احتمال الحرمة، قال لا تتوضى. لكن نقول لعل الشارع قال لا تتوضى من باب ثبوت البدن وهو التيمم. المقصود إذا ما ردت تتوضى أكو بدل وهو التيمم، لكن إذا راد تتنجس أعضائك هذا ما إلى بدل، تنجس الأعضاء ما إلى بدل، فالوضوء المستلزم لنجاس الأعضاء ما إلى بدل، حرام ولا بدل له. أما لا تقولي مو حرام تنجس الأعضاء، لا أنا قاعد أفترض الآن قاعد نتنزل مو في الجواب الثاني. لو فرضنا الحرمة، فلو فرضنا الحرمة نقول راح تتنجس الأعضاء بلا بدل، بينما لو تركت أكو بدل وهو التيمم. فلعل الشارع رجح احتمال الحرمة هنا وقال لا تتوضأ من باب خصوصية في هذا المثال في هذا المورد. الخصوصية موجودة في هذا المثال ما موجودة في بقية الأمثلة. شنو هي الخصوصية؟ أنه لو ردت ألتزم بالحرمة أو ما أتوضع أنتقل حينئذ إلى البدل. العلولة هذه الخصوصية احنا كلامنا إذا بدل ما موجود. لذلك يقول مع أنها لو كانت ذاتية حرمة الوضوء لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب يعني وجه ترك الوضوء الشارع قال لا توضح ثبوت البدل له وهو التيمم. كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين. إذا أدي ماذا إناء واحد ذهب وما أميز الذهب من غير الذهب واحد ذهب وواحد ماذا مطوي هتش دماء ذا أو كذا مو هو ذهب وما أدري على أنه ياهو اللي لذاب ياهو غير ذا هنا يكون تترك الاثنينات. ليش من يابا الباب على أنه ثبوت ماذا البدل حينئذ أكو بدل وهو التيمم. وبالجملة فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما محرما وهو ماذا المحرم وهو الوضوء وتنجيس الأعضاء لو قلنا بأن هذا حرام لأن قاعد نتكلم على الجواب الثاني. مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة هذا المناقشة الثالثة في المثال الأخير في المثال الثاني وهو أن يقال انت حضرت جنابة قلت نغلب جانب الشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب يرد عليه أنه ماكو فرد واحد يقول فرد ماكو شخص يقول أنه تجوز المخالفة القطعية للواجب في سبيل تحصيل الموافقة القطعية للحرام. أكرر ماكو فرد واحد يقول أنه تجوز الموافقة المخالفة القطعية للواجب في سبيل تحصيل الموافقة القطعية علما للحرام كما في موردنا في مثال الوضوء. فإنه في مثال الوضوء احنا نقول لا تتوضأ لكن جزما خالفت واجب هاي مخالفة قطعية للواجب في سبيل شنو أن نحصل موافقة قطعية علما للحرام حتى لا نكون مخالفين للحرام موافقة قطعية لامتثال الحرام الصحيح. إذا توضينا موافقة قطعية لامتثال الحرام ما راح يصير لعله ارتكبنا الحرام أو لا مو لعله جزما ارتكبنا الحرام لأن توضيت بالماء النجس جزما. إذا توضيت به مخالفة قطعية للحرام راح يصير. إذا تركت موافقة قطعية للحرام راح يصير موافقة قطعية لامتثال الحرام راح يصير لكن ايش راح يصير عندنا في المقابل مخالفة قطعية للواجب. فإحنا نجي نقول لا تتوضأ حتى شنو حتى موافقة قطعية للحرام تصير لامتثال الحرام وإن كان مخالفة قطعية علما تصير للواجب. هذا من أكو واحد يقول دي أكو واحد يقول أنت لعلك تقول لي شنو يقولون مع دفع المفسدة أولى من الإجهل بالمصر شعر وين يقولوا هذا مو إحنا ذي تساقلنا سيرة العقلاء جرت وكذا الجواب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة في مثل هذه الحالة لو فرضنا فعل واحد ما أدري حرام لو واجب ما أدري مو فعلين أكو ميز بينهم مرة أشياء اثنين أكو واحد واجب جزما واحد حرام جزما مثل إناء الوضوء بأحدهما واجب وهو الطاهر والوضوء بالآخر ماذا حرام. هنا إذا نريد نتركهن موافقة قطعية للحرام صارت لكن مخالفة قطعية للواجب صارت. هنا ماكو فرد واحد يقول رجح الموافقة القطعية للحرام وإن رجح الموافقة القطعية للحرام وإن خالفت قطعا الواجب. إنما يقولون وين يقولون مولانا ليس الاشتباه إذا بالاحتمال، يعني دار الأمر بين احتمال واجب احتمال حرام، صار الفعل واحد أكو مو اثنين، وين يصير احتمال إذا صار الفعل واحد أكو يعني قصدي أيضا أقول لك إيش وقت يصير شنو بلي هذا فيما إذا كان فعل واحد دار الأمر بين احتمال وجوب احتمال حرمته هنا يجي الكلام أن دفع المفسدة أولى من جلب المفسدة. هنا يجي على أنه مثلا أنا ما أدري إذا أريد أن أروح ماذا هذا الساي شرف أقلام جاري لي إذا أريد أروح لهذا المجلس الفلاني احتمال أنه أكو تعزية وكذا وأدي واجب من الواجبات، لكن أكو احتمال على أنه أتأدويا أم أكو احتمال في نفس الوقت أكو احتمال على أنه ما أكو تعزية، وإذا ما أكو تعزية حينئذ أبقى بالليل بلا مأوى، لأن إذا تعزية أكو عدم أباس يمهم بالليل، لكن إذا ما أكو تعزية أبقى بلا مأوى نص الليل بعد منو يبالي بعد وين أبقى بشأر عفن فهنا كل الاحتمال الأكو هنا صحيح هنا يجي دفع المفسدة أولى من جلب المفسدة فعل واحد يكون مفترضا يدور الأمر بين احتمال وجوب احتمال فرنسي. أما إذا فرضنا أكو فعليا جزمان واحد واجب جزمان واحد حرام هنا خوف بعد ماكو هذا خارج عن محل كلامنا هذا هنا أنا راح يصير ماذا موافقة قطعية للحرام ومخالفة قطعية للواجب هنا ماكو رجحان بعد لامتثال الحرام هذا التفتوا لهذه المناقشة جيدا والشيخ الأنصاري ما موضحها رحمة الله عليه حتى رد عام يصير علينا خارج محل اي يعني بس لا هذا المثال خارج لا اما مثال صلاة الجمعة ما محل كلامنا هو محل كلامنا صلاة الجمعة لكن من هذا المثال من مثال ايام الاستظهار اي لا من محل كلام فعل واحد يدور امر الصلاة بان ان تكون واجب او حرام مو فعلي ماكو واحد واجب جزما واحد حرام ماذا جزما يقول قدس سره مع أن القائل بل التفت إلى هذا الجواب الشيخ ما موضح زين بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في الحرام لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا الواجب الذي موجود جزما واجب تحفظا عن الوقوع في الحرام فهذا المثال أجنبي عما نحن فيه طبعا لأن ما نحن فيه أن يكون فعل واحد يدور أمر بين أن يكون واجب أو يكون حرام لا أنه يوجد فعلا حتما واحد واجب حتما واحد حرام التفت لذلك جيدا خب بحمد الله خلص انتهت مناقشتنا وين بالدليل الخامس الأخير الآن نجي علما إلى ما قبله ما قبله شنو هو بالله ما قبله وهو شنو ما قبله لننسى ما هذا جئتكم بالشريعة السمحة السهلة مو هذا جاني ولا أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أسهل وإلى آخره ما نطول بعد جوابه نص علم نقول له افترض كله صحيح حشيك ما أدري تقول إفضاء الحرمة أسهل إلى كله كله كله صحيح إيه إيه إيه. لكن المناسب ويا كون الشريعة سمحة سهلة المناسب شنو المناسب حضرة جنابك ايش قلت ام الشارع شي يقول ان المناسب حينئذ اخذ بيا احتمال الحرم لا بالعكس المناسب لكون الشريعة سمحة او سهلة الشارع يقول لي كيفك شيخنا تريد تاخذ بالوجوب اخذ بالوجوب تريد تاخذ بالحرم هذا احسن اللي بيتنافى ويا العسر هو ماذا يقول إلا بالوجوب أما اللي بيتنافى ويا السماح والتسهيل ماذا أنه تخير مو يقول لي إلا تأخذ بالحرمة لأنه إلا تأخذ بالحرمة أم شوية ماذا أخذ بإخوانيك شوية ضيق الخناق علي لذلك يقول ويضعف ما قبله بأنه يصلح وجها هذا الوجه الرابع الذي هو قبل الخامس يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب أقصى ما يدل أن الوجوب ما يتعين، لا لنفي التخيير، ما يدل على أنه ماذا أنا ما مخير. وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة، لكن المصلحة الفائتة خير. يقول قدس سره الثالث شنو كان؟ أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. في مقام الجواب نقول صحيح، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن ما يفيدنا هذا. ليش؟ لأن تنجي للواجب، الواجب إيش بيقلنا؟ أقول الواجب ما بي مفسدة؟ يعني صحيح في فعله إيش أكو الواجب؟ مصلحة، لكن في تركه أكو مفسدة وما في فعله أكو على الرأس، بس في ترك هاي المصلحة، في ترك هذه المصلحة أكو مفسدة وما أكو مفسدة؟ لابد أكو مفسدة، وإلا إذا في ترك هذه المصلحة ماكو مفسدة الشارع ليش يوجب الفعل؟ كان المناسب شنو؟ ما يوجب الفعل، وقال أتركه تركه ما بي مفسدة. ويلزم أن يكون حينئذ أصغر المحرمات أعظم من أكبر الواجبات، لأن أصغر المحرمات في مفسدة، أكبر الواجبات في ترك ما أكو مفسدة. فيكون نقول على أنه ماذا الجهاد اللي هو من أعظم الواجبات أو الأمر بالمعروف وغير ذلك، ها، محفوظ السلام الفعل الذي مثل نظرة إلى الأجنبي أو غير أجنبي الذي هو صغير، هذا فعله أعظم منين؟ من ترك الجهاد، من ترك الصلاة، مع أنه هو هذا صاحب الدليل اعترف على أن الصلاة عمود الدين من بلي إلى آخره. فالمقصود لابد في الواجب نسلم في فعله أكو مصلحة، لكن في ترك هاي المصلحة هم أكو مصلحة. خب إذا صار، خب إذا صار شلون هذا راح يصير رد؟ فإذا صار في ترك ماذا مفسدة، إذن الأمر بعد ما راح يدور بين من وبيننا، بين مصلحة محضة ومفسدة ماذا محضة، وإنما الأمر راح يدور بيننا بين مفسدة ومفسدة بعد بالتالي إيش راح يصير نطلع. يقول وأما أولي دفع المفسدة فهي مسلمة ما يخالف، لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة، وإلا إذا فرض أنه في ترك المصلحة ما هو مفسدة لم يصلح للإلزام، يعني هاي المصلحة الفعل لا تصلح لإلزام الفعل، كان المناسب أن يجوز تركها، لأن تركها ترك الفعل ما بي مفسدة، وإلا لم يصلح، يعني وجود هالمصلحة الفعل لم يصلح وجودها لإلزام بالفعل، بل كان المناسب جواز الترك، لأنه إذا أترك ما بي مفسدة، إذ مجرد فوات المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد فوت المنفعة كحاله فيما قبله فوت المنفعة لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلف ما لم يبلغ، يعني فوت المصلحة ما لم يبلغ حدا يكون في فواته في فوات ذلك مصلحة مفسدة. وإلا إذا قلنا الواجب في ترك ما هو مفسدة لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض، مع أنه هو ما يقبل، هو أبو هذا الدليل. ليش؟ مع أنه يعني أبو هذا الدليل جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر، وبما ذكرنا يبطل قياس ما بس هذا السطر بعد ناخذه، وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه. قد واحد يقول شيخنا إذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس حينما يدور الأمر في المنافع الدنيوية بين جلب منفعة دنيوية أو دفع مفسدة دون، بين قلنا أروحا لهذا المجلس بالليل، احتمال أكو مجلس سعادي أحصل عشاء وقعدة وونسة واستفادات معنوية مو كلها مادية مو زين، وبين أن ما أروح بلي، هذا إذا أروحا أستفيد، لكن في نفس الوقت قلنا أطح احتمال على أنه بلي أنه ماكو تعزي وأبقى بالطريق وفراش ماكو ونوم ماكو إلى الصبح بالبرد. هنا العقلاء شي يرجحون، العقلاء شي يرجحون، يقولوا لك لا تروح شيخ، لا تروح وين، خاف تروح وتبقى بالبرد وتستبرد وتتأذى، لا تروح، استفادة معنوية ما أدري مادية لا تحصل، سيرة عقلاء ترى على شيء ولا. فبلا إشكال جاري، إذا على هذا الأساس كيف سيرة العقلاء جارية على ذلك في المنافع؟ إذا جارية في المنافع الدنيوية فلازمه في مقامنا أن نقول حينما يدور أمر الصلاة بين الوجوب بين الحرمة، احتمال الحرمة ماذا يصير أرجح؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأنه في المنافع الدنيا والمفاسد الدنيوية. سلم أنت هذا الشيء. جوابه في المنافع الدنيوية فوتها لا يوجد فيه مفسدة، يعني إذا ما أريد أن أروح على المجلس أصلا ما راح يصير ماذا؟ فوت المنفعة لكن بلا مفسدة، ما راح أحصل ماذا؟ عشاء، وهذا ما راح أحصل عشاء هناك ما بي مفسدة وأصل حصل، ففوت المنفعة ما بي مفسدة. أي وين في باب المفاسد والمنافع الدنيوية؟ يعني الأمر يدور بين مفسدة خالصة وبين شنو؟ مصلحة خالصة، فهنا بلا إشكال دفع المفسدة أولا. أما في باب الصلاة، في باب ماذا؟ بالأحكام الشرعية، الأمر يدور بين من وبين من؟ في باب الواجبات، في باب الواجب والحرام يدور الأمر بين من؟ بين مصلحة لكن مو خالصة، وإنما مشوبة بمن؟ بمفسدة هتشي. وبين ماذا؟ مفسدة خالصة. لذلك وبما ذكرنا يبطل قياس ما نحن فيه. وبما ذكرنا شنو؟ يعني من أنه في باب المصالح في الأحكام الشرعية في فوتها يوجد مفسدة، يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية. ليش يبطل؟ فإن فوات النفع من حيث هو نفع، يعني النفع الدنيوي، لا يوجب ضررا يعني ومفسدة. وأما الأخبار دل هذا رد على الدليل الثاني، والحمد لله رب العالمين.